ما يزيل تحرجهم. ومن فوائد هذا الحديث أيضا ساعة رحمة الله بالعباد، لأنه لو بقيت المرأة في عصمة زوجها الكافر للحق المسلمين بذلك إيش حرج شديد. فلهذا رحم الله العباد وجعل المخفية ملكا لسابيها وينفسخ نكاح زوجها. ومن فوائد هذا الحديث جواز وقت الأمة بملك اليمين وإن لم تكن كتابية بخلاف النكاح. النكاح لا يجوز أن يتزوج الإنسان امرأة إلا إذا كانت إيش؟ كتابية يهودية أو نصرانية. وأما الإماء فمتى ملك الإنسان أمة فهي حل له لعموم قوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. ولهذا الحديث لأن السبايا إيش مشركات من المشركين. وهذا هو القول الراجح أن الأمة يحل وقتها بملك اليمين سواء كانت كتابية أم غير كتابية. قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا قتلتم فاحسنوا القتل. هل يستفاد من حديث قتل انه لا يجب ثابت المبتدئ؟ يجب ايش ثابت المبتدئ؟ أصل كتابة المرسل فيها خلاف، فمن العلماء من قال هناك ردة لا يمكن الاستفادة فيها كالذي حصل من خطر، لأنه كان يسب الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال إن سب الرسول ليس فيه توبة. ولكن الظاهر لي أن استفادة المرتد ترجع إلى نظر الإمام، إن رأى استجابته فعل وإن لا فعل. ما الحكمة ما ذكر الكفاية والصناعة؟ هل هي محسنة؟ نعم. من قال لك هذا؟ الرجل محسن والمرأة محسن ولا محسن؟ والمحصنات. فإذا أحصن نعم في في ايش يعني بالتعامل؟ يعني الله عز وجل اباح ان تزوج من وراثها الكتاب وهم مشركين؟ لا، نعم. الله عز وجل ذكرهم واباح ذبائحهم، نعم، دون المشركين. الفرق بان اهل الكتاب عندهم علم برساله الرسول عليه الصلاه والسلام، فنكاحهم يكون قريبا من ان تسلم المراه ما دام عندها علم من رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم وتزوجت مسلما فهي أقرب من المشركة. اي نعم. شراف ولكنهم يقول لها تعال كذا وكذا وكذا وليس لك يا اخي ما يمكن ان يرد الغيبه على اخذ الاسلام. كيف ما فهمت؟ يجب ان ترد عن عرض اخيك المسلم. لكن الشيخ يكون هذا تعذر في قتل وشرك جنة وفعل كذا. نعم. يستفيد. أكيد. وظاهر حال يعني وحال. ولكن أصلاً لا يجوز الإنسان بكفر. هذه قد يقال أنه مجاهد بمعصية وبإيذاء المسلمين. ذكره قد يكون فيه فائدة من المسلمين يدعون أن الله يريحهم منه أو ما أشبه هذا، أما بدون فائدة ما يجوز. سليم؟ بس بالنسبة للإمام تكلمت عنه فيما سبق. إيش؟ الإمام الأئمة أقصد أئمة الجوامع ولا المسجد علي؟ الأئمة أربعة. هنا. الشيخ ابن تيمية، الشيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. وأنا أقول إمام ليس أقل منهم علم ولا أقل منهم ما لكن الحقيقة هذا الشيخ السام من العلماء الكبار بعض الناس يطلق عليه أنه إمام وبعض الناس يقول هذا كافر بل يقول من قال أن ابن تيمية الشيخ السام فهو كافر بس الله العافية نعم بعض العلماء يقول قتل الصبر هو ان يطرد ولا ياكل ولا يشرب حقيقه لا الحرب يعني مو هذا اصل الصبر انه يحبس ويقتل يعني يمسك ويقتل وقلتم انه يريد هذه قصه بالخطا نعم هل يمسك وحبس القتل لا انا حبس القتل يعني امسكناه حتى قتلناه يمكن ما يبقى ولا ربع ساعه لا لا أبدا وليس هذا معناه لأن القتل قد يكون بمشابكة بأيدي أو بالسلاح ثم وقد يكون ما عنده مقاومة إطلاق لكن احنا أمسكناه وأرجبناه وقتلناه انتهى الوقت في حديث سعيد بن جبير المرسل أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل 3 صبرا يوم بدر فما درجة هذا الحديث من الصحة يا إبراهيم من أجل هل له ما أشهد له ما هو ما تحفظ طيب عبد الله بن عوف نعم أنا نعم وش يعني أشد قال أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر فجاءه رجل فقال إن ابن خطل متعلق بأشكار الكعبة قال اقتله نعم وهذا قتل صبر نعم بارك الله فيك ما معنى قتل الصبر عبد الله بن عوف قتل الصبر أن ينفك الرجل فيقتل يعني من غير مشابهة ومن غير فتاة أحسنت بارك الله فيك إذا أصرنا محاربا مشركا محمد ما لنعمل إما أن نؤمن به وإما أن نفتيه برجل المسلمين كان يعني ينظر الحاكم في مصر يخير بين أمور ها؟ يبديها وإنه يبديها أقول أمور إذا كناها عجدناها نعم إما يكون هذا ارتداء لمن يقتل رجل المن أو المن أو الرق أو القتل الفداء ويكون فداء بأي شيء بمنفعة أو برجل أو بمال بعينه واضح إذن 4 والرابع منها الفداء له ذات طرق ما هو الدليل على جواز الفداء برجال من المسلمين سامح من احسن طيب ما شأن المطعم بن عدي الذي قال عنه الرسول عليه الصلاة والسلام لو كان حيا وكلمني في هؤلاء لا أتركتهم له عندما عاد من الطائف نعم عندما طردوا على الطائف نعم أداره المطعم العديد وركب الفرس كان عن أحد منه وأنت شمال أحد الآخر. أحسنت. هل تأخذ من هذا فائدة وهو جواز رد الجميل؟ نعم. ولو كان الإنسان كافرا؟ ولو كان الإنسان كافرا ويشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم صنع عليكم معروفا فكافئوا. نعم يشهد له عموم من صنع عليكم معروفا فكافئوا. طيب هل يجوز ان نشكر الكافر اذا احسن الينا؟ خالد. نعم يجوز اشكر على هذا المعروف يجوز. على المعروف الذي اداه الينا يجوز ان نشكره عليه. اسدى الينا معروف ساعدنا في الماء دافع عنا ارسل جيوشا الى اخواننا يساعدونه نشكره على ذلك. لا أو نشكره شكرا مطلقا. شكرا طيب هذا المعروف. خالد. نشكره الولد تكون فجرة. ايش البسيط يعني المسلمون الذين يظنون أنهم يشكر على كل حال. طيب إذن هذا قيد حسن إن اغتر جهاد ذلك وشكروه مطلقا وأحبوه مطلقا فهنا يمنع. طيب مر علينا حديث يدل على ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. ناصر. والمحسنات. يكون مصيبة من أنزله. طيب لو قال لك قائل إن الله تعالى يقول وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج التي لا تقوم إلا بغيره والكلام لا تقوم إلا بغيره صحيح يا جماعة؟ طيب ما المراد بالمحصنات في هذه الآية؟ حامل المتزوجات. بارك الله فيك. هل يراد بالمحصنات الحرائر؟ في مثل محصنات مؤمنات ما يمكن تجيب آيات من عندك. لا محصنين غير مسافحات لأن من قضيها لغير كمال قوله تعالى فمن لم يستطع ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت صحيح علي المراد في هنا الحرائر. هل تأتي المحصنات في معنى ثالث شراء؟ نعم بمعنى مثل قوله تعالى والذين ان الذين يرمون المحصنات وغافلات المؤمنات والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهادة فاجزوهم. طيب ما الذي يعين احد المعاني؟ الاخ هي انت وكانك خفضت راسك كان يقول لا تسلم. طيب السياق. طيب هل يؤخذ من هذا الكلام أنه لا مجاز في القرآن لأن السياق إذا عين المعنى تعين وصار حقيقة في سياقه؟ قد وقد ما تقولون؟ نعم يؤخذ لا شك. يعني إذا قال قائل المحصنات تطلق على كذا وكذا وكذا فنقول هو حقيقة في هذا المعنى في السياق. ومن ثم اختار شيخ الإسلام أنه لا مجاز في القرآن بل ولا في اللغة العربية. طيب هل هذا الحديث مقيد يعني كون أن نتزوج المستجيات أو نطأهم هل هو مقيد بحال من الأحوال؟ أي نعم. ما حضر؟

الذي يشترط أن يكون لهم من بيت المال إعطاؤهم الزكاة. سليم؟ إيش؟ ترى حر يا أنا احتريت والمتر هذا بعد صار. نعم. كيف؟ اي نعم صحيح. ما قلنا انه اذا تميز الراجل بشيء فللامام ان ينفله. إيه لا بس. نعم فؤاد. يعني مثلا دخل في اول امر بفرس ثم قتل في اثناء المعركه كذا قتل الفرس. الظاهر والله اعلم انه في هذه الحال اما ان يغلب الاكثر ما رأي يعني ما رجعت كلامنا فيها اما ان يغلب الاكثر اذا كان هذا بعد انهزام الكفار ولكن لم يتم القضاء عليهم بعد فانه يعطى سهم الفارس وان كان في اول المعركه فليس له سهم الفارس يعني حسب انتفاع الناس بهذا الفرس. نعم. اي نعم اذا اذا اذا بدا بالوقعه هي الغنيمه كما قالوا لمن شهد الوقعه من اهل القتال. نعم. المشاعم ثلث ربع خمس قيل للسرية لكم ثلث ما تغنمون. عبيد الله كيف يا جماعة. اقول ما وش قلنا في هذا احنا اجبنا عن ذلك اشد كيف العدل يذكر ويفر اي الرسول نفذ الابل على واحد واحد سهم فقط. وهل البعير مثل الفرس في الكر والفر؟ اسالك يا عبد الله هل البعير مثل الفرس؟ اي نعم. كيف؟ لا هذا فرق يسير حتى لو فرقوا بين الفرس الهجين اللي ما مثل البغل هذا ما يطلع فرق إلا سامي واحد. هناك في بعض المقابلات في وقتنا الحاضر مقاتل يكون في البلد وهو يقاتل دم في البلد كيف؟ لأنه يكون جالس في مكان أي. ما في الطيارة ولا شيء بس يبغى الغرة هو يدم اي توجيهها تمشي بالتوجيه الظاهر ما له سهم. نعم ما عمل ما فعل شيء وتحتاج الى الى نظهر هو الان هل عرض نفسه للخطر ما اضل كل احد لكن هل مثل الراكب هل هو مثل الراكب في الخطر أسأله أترك ولكن خلى جيبك لكن هل هو مثل الراكب في الخطر؟ طيب لا يمكن من حقوق الراكب وهو بس جالس على يوجه بالزر والله الحقيقة تحتاج إلى نظر قد نقول يعطى من غير إسهام يعني إن الأمير أو الإمام يعطيه ما يرى أنه يشجعه لأن أيضا لو حرمناه يمكن ما يعمل في المستقبل. هنا اي نعم السلاح اصلا ما له سهم السهم للمقاتل وما يقاتل عليه وهذه اظن الاخ كمان سال عنها مثل الطائره هل يسهم للطائره ويكون سهم الطائره لراكبها أو لبيت المال، قلنا هذا محل نظر. نعم. اي نعم صحيح. كلما كان اكثر بلاء اعطي يتحمل اكثر، فيكون قاعده طائره مثلا باعتبار ان الطائره في بيت المال، وتاخذ مثلا سهم الطائره يوضع في بيت المال لما يتعلق بالطائره بالمصلحه والقياده. هذا احنا قلنا انما احنا نرى حتى الفرس يحتاج الى اكل ورعايه. نعم. اي نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. أقره الرسول عليه الصلاة والسلام، وإذا أقره القائد ما في بأس. اي بس ما ياخذ اقراض عسل المال، اقول ما ياخذ شيء كثير، هو ما دام ان الامر راجع للامام والامام يجب عليه ان ينظر الى المصلحه. نعم. ايها الاخوه، في ختام هذه الماده نسال الله ان نلقاكم في لقاءات متجدده، مع تحيات مؤسسه الاستقامه الاسلاميه للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.